إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة، الميكروفون ينتقل الآن إلى إذاعة خارجية بصحبة أحمد عبد الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، من مسجد سليل بيت النبوة سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. نحييكم إخوة الإيمان، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم احتفالها بذكرى ميلاد إمام المتقين وأكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وملائكته وأمرنا أيضا بالصلاة عليه، اللهم صلاة وسلام عليك في شهر مولدك، اللهم صلاة وسلام عليك يا صاحب المقام المحمود والحوض المورود، اللهم صلاة وسلام عليك في يوم مولدك، اللهم صلاة وسلام عليك في كل وقت وفي كل حين، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المؤمنون، ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ميلاد حضارة إسلامية راقية وضعت للناس أسسا قوية لحياة سعيدة. ميلاده صلى الله عليه وسلم كان مظهرا كريما لإعلاء كرامة الإنسان ولنبذ كل عبودية لغير الله عز وجل. ميلاده صلى الله عليه وسلم كان قبسا قويا من النور أضاء جوانب العالم المظلم، بعثه الله نبيا ورسولا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة المؤمنون، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد أذان المغرب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم ورحمة الله وعليكم ورحمة الله. اللهم أنت سلام ومنك سلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة المغرب هنا في مسجد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، في إطار احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. أمنا في هذه الصلاة الشيخ سليمان محمود مراد إمام وخطيب المسجد. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به احتفالنا هذا القرآن الكريم، هذه تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من

ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إلا فرارا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم هذا كتابك الكريم رباط بين السماء والأرض وعهد بينك وبين عبادك، أعظم وحي نزل من السماء، به نهتدي وإليه نحتكم، وبأوامره ونواهيه نعمل، وعند حدوده نقف ونلتزم. اللهم اجعلنا ممن يرعاه حق رعايته، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا إخوة الإيمان عشنا معا في رحاب تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز، تلاها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال هنا في مسجد سيد علي زين العابدين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، ضمن احتفال إذاعة القرآن الكريم بميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. الرسول إخوة الإيمان كامل في أخلاقه، كامل في أقواله وأفعاله، كامل في تصرفاته ومعاملاته، كامل في صفاته، كامل في كل حياته، مثل يحتذى وقدوة حسنة، علينا أن نسير على هديه وأن ننفذ وصاياه وأن نعمل بمبادئه وأن ننشرها بين الناس. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى هذه الكلمة المباركة تحت عنوان الرسول وصلة الأرحام، يلقيها علينا الشيخ سليمان محمود مراد إمام وخطيب المسجد. الحمد لله. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، الذي أنار الوجود بميلاد أفضل مولود، ونعمة الله على كل موجود، سيد الوجود محمدا صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع المذنب المضطر، بصير يرى في دجى الليل الذر، عليم بانكسار من ندم وإصرار من أصر، الذي أمرنا بصلة الأرحام وجعلها رحمة للمؤمنين وأوجب لهم حقوقا وواجبات، فقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن سيدي وحبيبي وقرة عيني محمدا صلى الله عليه وسلم الحبيب إذا قل الحبيب، والطبيب إذا عز الطبيب، الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، يأتي إليه أعرابي وقد اصطاد ضبا من الصحراء فيلقيه في حجره صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، لن أؤمن بك حتى يؤمن هذا الضب. فينادي الحبيب على الضب ويقول له: يا ضب، فيقول: لبيك يا رسول الله. فيقول له: من تعبد؟ فيقول له: أعبد الله الذي في السماء عرشه، وفي الأرض مملكته، وفي البحر سبيله. فيقول له: من أنا يا ضب؟ فيقول له: أنت رسول الله، أفلح ونجا من آمن بك وصدقك، وخاب وخسر من لم يؤمن بك وكذبك. كان صلى الله عليه وسلم يعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه، ويصل من قطعه. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، على قدر أصوغ لك المديحة، ومدحك صاغه ربي صريحا، ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا، ولكني أحبك ملء قلبي، فداوي بالوصال فتى جريحا، وداوي بالوصال فتى معنى يروم القرب منك ليستريحا. فصلاة وسلاما عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واتبع سنتك إلى يوم الدين. لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم واصلا لرحمه حتى قبل أن ينزل عليه أو يوحى إليه، تشهد بذلك أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، عندما جاءها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أن نزل عليه الوحي، وجاء خائفا وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فإذا بها رضي الله عنها تقول له: لا تخف يا ابن العم، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكرم الضيف وتعين على نوائب الدهر. قالت له ذلك قبل أن يبعث صلاة وسلاما عليه، فهو نعمة الله العظمى التي أرسله إلينا رحمة. وصلة الأرحام أمر بها المولى سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقال: فآت ذا القربى حقه. هكذا قال المولى تبارك وتعالى. وأمرنا بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام النووي: صلة الأرحام هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، طارة بالمال، وطارة بالخدمة، وطارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. وقال الإمام القرطبي: الرحم التي توصل نوعان، رحم عامة ورحم خاصة. أما الرحم العامة فهي رحم الدين، وهذه الصلة فيها تكون بالتودد والنصيحة والعدل والإنصاف والقيام بالواجبات المستحبة والواجبة. أما الرحم الخاصة فهي تزيد على ذلك بالنفقة على الأقارب، وهي طرفي الرجل من ناحية أبيه وأمه، تزيد عن الرحم العامة بالنفقة على الأقارب والإحسان إليهم والسؤال عنهم والتواضع والتلطف معهم في حالة الغنى والفقر وكفايتهم عند الحاجة. هكذا تكون صلة الرحم، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نبعثني بالحق لا يقبل الله صدقة رجل وله رحم يحتاجون إلى صلاته ويعطيها إلى غيرهم، والله لا ينظر الله إليه يوم القيامة. هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونعلم أنه يجب علينا أن نصل الأرحام حتى وإن قطعونا، فلقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن لي رحم أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، الملة أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وأبي ذر الغفاري يقول في حديث: أوصاني خليلي بألا تأخذني في الله لومة لائم، وأن أصل رحمي وإن أدبرت. فيجب على الإنسان أن يصل الرحم حتى وإن أساءوا إليه، وحتى وإن أطمروا له الكره، وأن يدفع السيئة بالحسنة كما قال المولى سبحانه وتعالى. ولقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم واصلا لرحمه، يشهد بذلك ما صنعه مع عمه أبي طالب يوم أن مات، فكان يعارض جنازته ويقول: بغتك رحم وجزيت خيرا. ويوم أن وصل السيدة حليمة السعدية وإخوته من الرضاعة ويوم أن نام في قبر السيدة فاطمة بنت أسد حتى يخفف الله عنها ضمة القبر، فلقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصل الأرحام ويعلم ذلك جيدا. وكيف لا، وقد قال الله عز وجل فيه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين، وجمع كلمتنا واجمعنا تحت كلمة واحدة، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام أنتم بخير، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يا من بهديك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب دواء، يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمة وضياء. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله في شهر مولدك وفي كل وقت وفي كل حين. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الكلمة المباركة من الشيخ سليمان محمود مراد إمام وخطيب المسجد هنا في مسجد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. مع إخوة الإيمان نبقى مع الأدعية والابتهالات والمبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. يا مولد النور زار السعد كوكبنا زار السعد كوكبنا وأقبل الوحي يهدي الكون رضوانا. ذاب الفؤاد تنساب حبا وأفراحا وأشجانا. وفي هواك روى الرحمن منبته وفي هواك روى الرحمن منبته ما زال يروي ما زال يروي حتى صار ريحانا. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. في واحة الله كان الحب متصلا فنلت بالوصل معراجا وقرآنا. محمد محمد قمر الأكوان محمد محمد قمر الأكوان في الظلم نراه نور نراه نور نراه نور. عنوانا. وفي الصلاة على طه حياة أملي. وفي الصلاة على على طه حياة أملي. أدعو بها الله، أدعو بها الله غفرانا وإحسانا. فيا سبيلي إلى الهادي وصالكم، فيا سبيلي إلى الهادي وصالكم في يوم مولدكم أحيا. أشراقت أنوار محمد فاختفت منها البدور، أشرقت أنوار محمد فاختفت منها البدور. أنت شمس، أنت قمر، أنت نور فوق نور. صلى الله على محمد، صلى الله، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بهذه الأدعية والابتهالات إخوة الإيمان، والتي قدمها لنا المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي، نأتي معكم إلى ختام احتفالنا هذا هنا في مسجد سيد علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه تحيات محمد الورداني من الهندسة الإذاعية وعمران علي وياسر علي، وتحياتي أحمد عبد الكريم والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.